على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللمسلمين. قال مالك رحمه الله تعالى: وغفر له أن يجوز أن يستنكع منها من الحاء وغير ما دونه، أي دون الفرج من القبلة واللمس والوطء دون الفرج، لأن المحيض بس لمكان الحيض. قال ابن عباس: اعتزلوا نكاح فروجهم، ويسن ستر فرجها عند مباشرة غيره، وإذا أراد وطئها فادعت حيض ممكنا قبل. طيب، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ذكرنا أن وطئ الحائض محرم، وذكرنا الآية وأن فيه الكفارة، لكن ذكر المؤلف رحمه الله أن استتاب الحائض على ثلاث أقسام. القسم الأول بالوطئ، فإن هذا محرم لما سبق. والقسم الثاني أن يستمتع بما فوق السقطة وتحت الركبة، فإن هذا كذلك جائز ولا بأس به. والقسم الثالث أن يستمتع بها بما بين السقطة والركبة دون الوطئ. فقال المؤلف رحمه الله: ويجوز أن يستمتع منها، أي من الحائض، بما دونها ودون الفرج، من القبلة واللمس والوطئ دون الفرج. وهذا قالوا كان يملك نفسه، وإما إن كان لا يملك نفسه وخشي عليه أنه يطأ فإنه يمنع منه أو يكره له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة: كان يأمرني فأتزل فيباشرني وأنا حائض. وهذا قال الأكمل، حتى لا يرى موضع الدم. وأما التحريم فإن التحريم خاص بالوطئ، لذلك قال: لأن المحيض اسم لمكان الحيض. قال ابن عباس: فاعتزل نكاح فروجهن. قال: ويسن ستر فرجها عند مباشرة غيره، أي مباشرة غير الفرج مما ذكر. يحدث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزل فيباشرني وأنا حائض. وأما ما فوق السرة وتحت الركبة فهذا حكي الإجماع على أنه يجوز الاستمتاع به. ليش ما يكون اسم مكان؟ اسم زمان، اسم زمان الحيض؟ إذا في المحيط يعني زمن الحيض. أشكال إذا قلت في هذا يعني معناته ما يستمتع بالحائض أبدا؟ لا، هذا عام خصوصا في النبي صلى الله عليه وسلم، بين السرة والركبة. وقت تأثر عليه؟ ما يجوز بين السرة والركبة، ما يجوز. لا، دعاء حد أنس اسمع كل شيء للنكاح. الله ما نعم تعني الحيض، هم يقول كلمة قيل والمبيت. نعم. أو إذا أراد وطأها فادعت حيضا ممكنا قبل. إذا ادعت حيضا ممكنا فصنعت الله، فأنا تقبل المرأة في ذلك. قالوا: متى تدعي حيضا ممكنا؟ إذا كانت ابنتي تسع. إذا كانت ابنتي تسع فتصدق المرأة بذلك، إنه لا يعلم إلا من جهتها. حتى لو خلفت عادتها شيء؟ حتى لو خلفت عادتها، لأن العادة قد تضطرب. قال رحمه الله: وضع دم أي دم الحيض أو النفاس فلم تر في السن لم يباح غير الصيام من الطلاق، فإن عدمت الماء تيممت وحل وطؤها وتغسل المسلم وتغسل المسلمة الممتنعة قهرا وتغسل المسلمة الممتنعة قهرا ولا نية هنا كالكافرة للعذر، ولا تصلي به وينوي عن مجنونة غسلت كميت. نعم. قال: وإذا قطع الدم أي دم الحيض أو دم النفاس ولم تغتسل لم يباح غير الصيام والطلاق. ولذلك الضابط في ذلك أن يقال: المرأة إذا حاضت، إذا انقطع الحيض ولم تغتسل، إذا انقطع حيضها ولم تغتسل فهي كالجنوب، إلا في مسألة ومسألتين على قول. مسألة الأولى الوطء، لا يجوز وطؤها، لا يجوز وطؤها، والجنوب يجوز وطؤها. الثاني قالوا: في نقض الشعر، فإنه هل تنقض شعرها ولا تنقضه؟ المذهب الجنوب تنقض وفي رواية والجنابة. فالمرأة العكس، الجنوب العكس، فنقض غسل الجنابة في رواية الحيضة، وفي رواية الحيضة إيه. فرواية الحيضة هي اللي فيها إشكال رواية مسلم، لكن في غسل الجنابة قال له فالجنابة ما تنقض، لكن إشكال في الحية تنقض ما تنقض، فعلى أن رواية مسلم شاذة فتنقض شعرها في الحية. يستدل بحديث عائشة رضي الله عنها لما حاضت قال أن النبي صلى الله عليه وسلم انقضي شعرك واغتسلي، وذكرنا أن نقض شعرها واغتسال في قصة حية عائشة رضي الله عنها وليس غسل الحيض، إنما غسل الإحرام، لأنها أمر أن تغتسل ثم تحرم بعد ذلك. قال ولم يباح، فيتبين أنها كالحائض بعد انقطاع الدم قبل الاغتسال كالجنوب إلا في جواز الوطن. وذلك قال وإذا انقطع الدم أي دم الحيض ودم النفاس ولم تغتسل لم يباح غير الصيام وغير الطلاق. قال فالصيام يصح كما يصح صيام الجنوب، والطلاق يصح كما يصح طلاق الجنوب. قال فإن عدمت الماء لف مسجده كالجنوب، لكن قصد التحفظ، يعني التحفظ ليس له علاقة إلا بتحفظ النجاس فقط. ينضي الضابط أو للمثل شلون؟ إذا قلنا نعتبر التحفظ يعني معتبر فنضيفه للمثل للضابط، إذا قلنا غير معتبر نضيفه للمثل. لا هي تتحفظ، هي تتحفظ، لكن أصل التحفظ ليس لكونها حائض أو جنب باعتبار الدم. لم يباح فيها غير صيام الطلاق ولو في المسجد أي تصدق غير الصيام والصلاة. الصلاة؟ إيه لا خطأ. هنا عبارة في إشكال ضيف لها زيادة ولو في المسجد. إيه ممكن. ما تكون شاملة. إيه. لكن أقصد لم يباح غير الصيام. والطلاق. والطلاق لو في المسجد يباح أقصدك. إيه. إيه طيب ممكن. طيب قال فإن عدمت الماء تيممت وحل وطؤها، إذا عدمت الحائض الماء تتيمم. فإن تيممت حل وطؤها، وهذا واضح لأنها ارتفعت الطهارة والتيمم يقوم مقام الماء. قال وتغسل المسلم الممتنع قهرا ولا نية هنا كالكافر. المذهب أو عموما الطهارة الشرعية لا بد لها من نية لأنها عبادة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. تستثنى على المذهب ثلاث أو أربع حالات من الطهارة الشرعية لا تشترط لها نية، أربعة أنواع من الطهارة لا تشترط لها نية في المذهب. الأول إزالة النجاسة، هذا واضح لكن نذكره حتى نجمع بين المتشابهات. إزالة النجاسة طهارة شرعية لكن لا يشترط لها نية لأنها من باب التروك. الثانية هنا ما قال وتغسل المسلمة الممتنعة قهرا، المسلمة الممتنعة إذا طهرت من الحيض وامتنعت عن الاغتسال فغسلت قهرا فإنه يجوز لزوجها أن يطأها، ولكن لا تصلي هي بهذا الاغتسال باعتبار أنها اغتسلت جاز لزوجها أن يطأها، ولكن باعتبار لا نية لها فلا تصلي بهذا الغسل. طيب الثالث قال ولا نية هنا كالكافرة للعذر، الزوجة الكافرة إذا طهرت من الحيض كتابية طبعا طرد الحيض والنفاس لا بد لها أن تغتسل، هذا الطهارة الشرعية لحل الوطء، يعني هي باعتبار الزوج هي طهارة شرعية في حقه فلا بد لها أن تغتسل. لكن هل وقعت الطهارة منها؟ لا، هي كافرة، الكافر ليس أهل النية، لكن نقول تغسل أو تغتسل لحل وطء الزوج أو السيد، وهنا سقطت النية للعذر. قال ولا تصلي به، واضح لأن الصلاة لأن الطهارة هنا ليست كرعية بجميع الوجوه فإنه لا نية لها. قال وينوي عن مجنونة غسلت كميت، هذا الرابع، المجنونة الزوجة المجنونة تغسل ويجوز بعد ذلك حل الوطء. طيب لماذا صارت النية؟ تعذر النية في حقها، تعذر النية في حقها. طيب نعم، هنا الآن سيذكر مسألة حقيقة كلام وفيه شيء من التفصيل والخلاصة في ذلك. المرأة إما تكون مبتدأة أي جاءها الدم أول مرة، أو تكون معتادة جاءها الدم أكثر من ذلك أكثر مرة، فسيبدأ بالمرأة التي ينزل أول مرة ينزل عليها الدم، وبعد ذلك سيذكر من كانت معتادة ثم استحاضت. على كل حال سيذكر مذهب تفصيل ونقرأه، والحقيقة أن هذا التفصيل لا دليل عليه، ولذلك ذكرنا في الدرس الماضي ضابط، والضابط هو أن المرأة الأصل أن ترجع متى وجد الدم، فالأصل أنه حيض. والله تبارك وتعالى سألنك عن المحيض يقول هو أذى، فمتى وجد الدم هو حيض. وإذا شك هل هو دم حيض أو استحاضة الأصل حيض، لأن يعني الأصل السلامة لا المرض. وكذلك الضابط الآخر سيفيدنا في ما سيذكر المؤلف، أن المرأة نزل عليها الدم واضطرب فإن الأصل ترجع أولا إلى عادتها، إن لم يكن لها عادة كالمبتدأ فإنها ترجع إلى التمييز، إن لم يكن لها تمييز فإنها ترجع إلى غالب النساء غالب الحيض، ترجع إلى غالب الحيض 6 أو 7. هذا الضابط كما ذكرناه في حديث حمنة وحديث أم حبيبة وحديث فاطمة أبي حبيش هو الذي جمع، وذلك قال إمام أحمد رحمه الله أحاديث الحيض تدور على هذه الأحاديث. في حديث العادة حديث من؟ أم حبيبة، وفي حديث التمييز حديث لا تمييز حديث فاطمة أبي حبيش إن دم الأسود أن يعرف، وحديث غالب النساء حديث حمنة. هذا باختصار، وذلك هذا الضوابط في الباب. الآن سيذكر المؤلف المبتدأ ونقرأ التفصيل ماذا حتى نعلم. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المبتدأ أو المبتدأ توائي في زمن يمكن أن يكون حيضا، وهي التي متى يمكن أن يكون حيضا؟ 9 سنوات على المذهب. قول التسع ليس زمانا للحيض، وذكرنا أنه ليس الصحيح ما قاله شيخ الإسلام، ليس هناك أقل سن تحيض فيه ولا أكثر سن، الأصل أنها متى وجد دم فهو دم حيض. نعم. قال: وهي التي رأت دم ولم تكن حاوت تجري سواء ابتداء الصلاة والصيام ونحوها بمجرد رؤيته ولو حمرة أو صفرة أو كدرة. نعم، مجرد ما ترى الدم ولو حمر أو صفر أو كدرة، بمجرد أن ترى الدم فإنها تجلس، أي بمعنى ما معنى تجلس؟ يعني تترك الصلاة والصيام. نعم. قال: أقله أقل الحيض يوما وليلة ثم تغتسل لأنه آخر حيضها حكما، وتصلي وتصوم ولا توطأ. طيب، يقول أول مرة ينزل عليها الدم، أول يوم ينزل عليها الدم تجلس تدع الصيام والصلاة، بعد يوم وليلة يعني 24 ساعة تغتسل ثم تصوم وتصلي ولو استمر معها الدم. طيب، هي لماذا تغتسل؟ تغتسل لأن أقل الحيض عندهم يوم وليلة، فما زاد على ذلك مشكوك فيه، هو اليوم وليلة هو متيقن أنه حي، ما زاد على ذلك هو مشكوك فيه، ولذلك قال أقل الحيض يوم وليلة. ثم تغتسل بعد ذلك باعتبار أن الدم انقطع، قال لأنه آخر حيضها حكما، حكما باعتبار أن أقله يوم وليلة، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. وسيأتينا سبق معنا قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه متى وجد الدم فإنها دم حيض، إلا إذا أطبق معها الدم يعني نزل معها الدم الشهر كله، فلن تكون مستحاضة ترجع إلى أحكام المستحاضة. نعم. ولا توطأ، لماذا لا توطأ؟ باعتبار أنها حائض، يحرم علينا أن الظاهر أن هذا حيض، يعني اغتسلت ثم تصوم وتصلي يوم وليلة ثم تصوم وتصلي. طيب توطأ ما توطأ؟ ما هو احتياطا للعبادة، ولذلك هم يعني أخذوا شقين باعتبار أن احتياطا للعبادة قالوا هي ليست بحائض تصوم وتصلي، وباعتبار احتياطا لوطء الوطء وعدم الوطء فقالوا لا توطأ لأن احتمال أن يكون حيضا. الدم مشكوك فيه أكثر عندهم، الدم هذا مشكوك فيه. نعم بالنفاس الدم المشكوك فيه هل يجوز للوطء؟ نعود الدم في العادة إيه لا ما يمنع يمنع الزوج يمنع وين نعود الدم فيه مشكوك فيه إيه. نعم. هل يمنع الوطء في النفاس؟ إيه يمنع الوطء في الحيض لو عادة في العادة مشكوك فيه ننظر كرة ثلاثة بيكون حيض إيه أصلا إذا رجع في أثناء العادة سيأتينا. طيب قال فإن قطع دمها لأكثره، أكمل حمله. قال رحمه الله تعالى: فمن قطع دمها لأكثره أي أكثر الحيض 15 يوما فما دون بضم النون لقطعه عن الإضافة اغتسلت عند انقطاعه. أيضا لوجوب أيضا وجوبا لصلاحية أن يكون حيضا، وتفعل كذلك في الشهر الثاني والثالث. فيتكرر دم ثلاثا أي في ثلاثة أشهر ما لم يختلف فهو كله حيض وثبتت عادتها. طيب، مع ذلك الآن هي نزل عليها الدم، مكثت يوم وليلة ثم اغتسلت، ثم بعد ذلك صامت وصلت ولو كان الدم ينزل معها لكنها لا توطر. بعد ذلك تنظر الدم الثاني بعد الاغتسال كم يستمر. إذا استمر لأقل من 15 يوما منذ أن جاءها الدم أول مرة تغتسل، إذا انقطع أقل من 15 يوما. طيب لو زاد عن أكثر من 15 يوما سيأتي نفس استحاضة، لأن أكثر الحيض 15 يوما. طيب انقطع لأكثر من 15 يوما هنا تغتسل مرة أخرى لأنها أصبح لأن الدم انقطع، والآن هذا كله مشكوك فيه. ذلك قال إن انقطع دمه لأكثر أكثر الحيض يعني أقل 15 فما دونه اغتسل عند انقطاعه أيضا، وتفعل كذلك في الشهر الثاني والثالث. في الشهر الثاني جاءها الدم مرة أخرى تجلس يوم وليلة ثم تغتسل وتصوم وتصلي ولا توطأ، فإذا انقطع لأكثر 15 يوما اغتسلت مرة أخرى عند انقطاعه في المرة الأولى والثانية والثالثة، تفعل ذلك ثلاثا. لماذا قالوا ثلاثا؟ لأن العادة قد لا تثبت إلا بثلاث، وكثير ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرجع العادة إلى الثلاث، ومنها مثلا عدة الحاض ثلاثة قروء، فالعادة ما تثبت إلا بذلك. وقال رحمه الله: فإن تكرر دم ثلاثا أي في ثلاثة أشهر ولم يختلف، أي لم يختلف في عدد، في أول شهر مثلا 10 أيام، والشهر الثاني 10 أيام، والثالث 10 أيام، فالعشرة أيام كلها تعتبر حيض. هي في الشهر الأول يوم وليلة ما صلت ولا صامت، والتسعة أيام صامت وصلت، في الشهر الثاني كذلك، في الشهر الثالث كذلك. فتبين بعد ذلك بعد تكرره ثلاثا أن حيضها 10 أيام، فستقضي التسعة أيام من الشهر الأول والتسعة أيام من الشهر الثاني والتسعة أيام من الشهر الثالث. لكن طبعا قضاء الصيام إيه والصلاة تقضي ما تقضي. لا إذا كان ما كان وقت حيض تبين أنه حيض تقضي. إذا تبين أن إيش؟ تبين أن حيض 10 أيام حيض. لا إن كانت صائمة صامت هذه 9 أيام خلنا تقضي. طيب إذا كانت صلت فيها تقضي الصلاة؟ لا ما تقضي الصلاة. ما تقضي الصلاة طيب. وثبتت عادتها بذلك ها؟ الشيخ إذا كان مختلف. إيه أحسنت. إذا كان مختلف يعني في الشهر الأول 5 والثاني 7 والثالث 10 فما يتكرر، 5 هي تتكررت إلى الأقل، هو يتكرر في كل شهر فيكون حيضها 5 أيام. والصلاتين في الشهر الثاني 7 أيام اليومين تقضيهم صلاة. إيه أحسن زائد قصدك زائد. يعني الشهر الأول 5 بعدين الشهر الثاني 7 أيام الشهر العاشر 10 أيام لكن صلت في كل الأيام هذه صلت ما تقضي واضح ولا ضعته؟ لا شو ما تقضي الآن 5 أيام نزل عدها 5 أيام ثم الشهر الثاني 7 أيام ثم الشهر الثالث 10 أيام عادتها ماذا؟ يوم وليلة. لا عادتها متى؟ عادتها 5 أيام. 5 أيام فالخمسة أيام هي اليوم الأول فقط أفطرته ويوم الثاني صامت والثالث والرابع والخامس فتقضي 5 أيام. لكن لو الشهر صادف رمضان في الشهر الثاني هي ستقضي كم يوم؟ الشهر الثاني جاء دم 7 أيام فستقضي يومين. نعم ستقضي يومين. نعم شيخنا إذا كان الدم نأخذنا مختلف بالعدد، إن كان مختلف باليوم بالعدد يعني أول الشهر مثلا يأتيها أول 3 أيام، ثاني من 1 إلى 3، الثاني من 4 إلى 5، الثالث من مثلا 6 إلى، هم ما يعتبرون زمن، هم يعتبرون عدد. الآن اعتبر العدد، أما الزمن ما ليس الاعتبار في منتدى. الشيخ إذا تكرر ثلاث تقضي متى أول الشهر؟ إن في أيام اللي راح تكرر ثلاث مثلاً إذا خذينا شيء ولا يوم راح تكرر ثلاث بنفس الزمن، هل تقضي أول شهر آخر ثانية آخرة؟ لا هو الشهر الحيض ما هو؟ الحيض الطهر. حيض الطهر، فجاء حيض جمع جاء طهر، إلى أن جاء الحيض مرة أخرى هذا الشهر الثاني. واضح؟ فليس اعتبار الهلال اعتبار يعني لما يقوم الشهر ثلاثة أشهر بالنسبة للحيض إلى آخره ما يلتفتون إلى 30 يوم، يلتفتون إلى اجتماع طهر وحيض، هذا شهره. إذا طيب شوال كم يوم يا دم؟ يا دم 10 أيام. مش اللي تكرر ثلاثا؟ خمسة أيام. هي في الشهر الثاني شهر رمضان يوم وليلة أفطرت ثم بعد ذلك صامت باقي 7 أيام اللي هي 6 أيام صح؟ هي صامت 6 أيام تبين أن الصيام 6 أيام هذا حيض، فمجموع 6 أيام كم؟ 6 أيام نقص منها واحد. إيه صح حسنت كلامك صحيح، صوم يوم واحد يعني. هي الآن في الشهر الثاني صامت يوم وليلة، يوم وليلة أفطرت بعد ذلك اغتسلت وصامت 6 أيام صح؟ الآن عادتها كم طلعت؟ 5 أيام. عادتها 5 أيام. 5 أيام. فاليوم الأول ما صامته، فأخذ 4 أيام مع اليوم الأول. لا اليوم خاص اليوم الأول لأن كده راح تقضي. إيه تقضي يعني أصلاً تقضي. فتبي إيه تقضي ثم تاني توقع. 5 أيام تقضي. 5 أيام هي حيض، باقي 5 أيام يومين أفطرتهم زيادة إيه أخذ زيادة يعني زيادة على اليومين. ماشي ما تشكل النية باعتبار النية مشكوك فيها؟ لا هو بشكل الله ما له هذا. نعم نعم رحمة العبراء جواز الدم أكثره وأكثر الحيض فهي مستحاضة، والسحابة سيلان الدم في غير وقته من العرق العادي من أدنى الرحم دون قعره. فإن كان لا طيب نسمي فوت العبارات وتقضي ما وجب فيه، وتقضي ما وجب فيه أي ما صامت فيه من واجب وكذا ما طافته أو اعتكفته فيه. نعم هذا واضح لك أنه تقضي في فيما عدا ما تكرر ثلاثة. نعم ولو إن ارتفع حيضها ولم يعد أو أيست قبل التكرار لم تقضي. وإن عبر جاوز وإن ارتفع حيضها ولم يعد في الشهر الأول، في الشهر الأول جاء الدم، الشهر الثاني ما أجا الدم ولا الشهر الثالث ارتفع حيضها، الآن هي لما ارتفع حيضها لم تتمكن من معرفة العادة. قال أو أيست أو أيست أي بلغت إلى سن الإياس قبل التكرار. يعني مو تصور لكن لو تأخر عن هدا يعني ما نزل عليه لا في آخر مثلا 40 مثلا، وإن كانت أو أيست لمرض على كل حال لم تقضي، لم تقضي هذا يعني ما تنتظر العادة خلاص تعتبر أيام الدم كلها أيام الحيض. إيه ما زال يومين ما تقضي خلاص هني اي خلاص هني انا ايس قبل التكرار لم تقضي، لم تقضي ما وجب ما اي لا ما زال عن يوم وليله خلاص. هي الان يوم وليله ما صامت ولا صلت، الاربع ايام الباقيه صامت وصلت ما تقضي خلاص. نعم شلون تقضي الاعتكاف؟ طواف شيخ واضح الامور بالاتفاق، بس الاعتكاف شلون تقضي؟ الاعتكاف كان واجب، كان واجب اذا نذرت مثلا اعتكاف. نعم. قال رحمه الله وإن عبى رأي جوز الدم أكثره وأكثر الحيض فهي مستحاضة، والاستحاضة سيلان الدم في غير وقته. نعم لا انتهينا من المبتدأ، سيتكلم عن حكام الاستحاضة. عبارة طابة شيخ ينزل عليها، بس إحنا قطعا إن يوم وليلة راح يكون حيض قطعا لأن أقل يوم وليلة. نعم فليش ما لازمها باليوم؟ وين في أي مسألة؟ مسألة طابة ما ارتفع حيضها ولم يعد. أيوة يعني أو أي سبب قبل التكرار وتكرر صحيح، بس إحنا ما حكمنا إنها عادة، بس أقل يوم ليلة لازم خليها على الأقل تقضي اليقين. هي يوم ليلة في القضاء لا بتقضي يوم ليلة، لكن الإشكال على زياد أنه قبل ذلك قال تقضي، تقضي ماذا؟ تقضي ما زاد عن يوم ليلة. نعم قال فإن كان لها تمييز بأن كان بعض دمها أحمر وبعضها أسود ولم يعبر أي يجاوز الأسود أكثره أي أكثر الحيض ولم ينقص عن أقله فهو أي الأسود حيضها، وكذا كان بعضه ثخينا أو منتلا وصلح حيضا تجلسه في الشهر الثاني ولو لم يتكرر أو يتوالى، والأحمر والرقيق وغير المنتن استحاضة، تصوم فيه وتصلي ولم يكن. طيب الاستحاضة ما هي المستحاضة؟ قال استحاضة سيلان دم في غير وقته من العنق العاذل. و يعني يختلفون في المنتهى يعبر أن الاستحاضة هي أن ترى دما ليس كم لا أن ترى ما زاد عن أكثر أثر الحيض 15 يوم. وفي الإقناع عبر قال من ترى أن ترى دم لا يصلح أن يكون حيضا ولا نفاس. وعلى هذا يعني خلاف التعريف لو رأت دم أقل من يوم وليلة هو فساد أو استحاضة. أي هنا على الإقناع إقناع فساد مستحاضة لأن ترى دم لا يصلح أن يكون دم حيضا ولا استحاضة ولا نفاس. هذا منتهى منتهى شنو؟ دم لا يصلح حيضا ولا نفاس لا هذا إقناع الإقناع اللي ترى دما لا يصلح أن يكون حيضا ولا نفاسا. فأقل يوم وليلة هو على الإقناع استحاضة. ولكن على المنتهى قال ما جاوز أكثر الدم 15 يوما فلا يكون استحاضة. على كل حال قالوا استحاضة سيلان الدم في غير وقته من العرق العاذل. قال من أدنى رحم دون قعره فإن كان لا تميز المرأة هذه المستحاضة الضابط إذا ذكرناه أولا وهو اختار شيخ الإسلام واختار على المذهب أولا ترجع للعادة. فإن لم يكن لها عادة ترجع التمييز. فإن لم يكن التمييز ترجع إلى غالب الحيض. هنا مبتدأ ليس لها عادة فمباشرة ستذهب إلى التمييز. قال فإن كان لها تمييز بأن كان بعض دمي أحمر وبعضه أسود ولم يعبر أي يجاوز الأسود أكثر الحيض. هذا ما يعبرون عنه قال التمييز الصالح يعني يصلح أن يكون دم حيض. على كل حال التمييز هم يقولون له أربعة علامات. اللون فإن لون الحيض أسود كما جاء ذلك في حديث فاطمة بنت أبي حبيش. وأما دم الاستحاضة فهو أحمر كدم الجروح. الأمر الثاني دم الحيض منتن الرائحة ودم الاستحاضة رائحته كبقية الدماء. الرابع الثالث التألم فإن دم الحيض يصيبه تألم بخلاف الاستحاضة الرقة والغلظة في التجمد إذا خرج تجمد أي نعم التجمد فرق باللون والريح وبالتألم وغلظة ورقة تميز الدم. فدم الحيض رقيق ولا غليظ؟ دم الحيض غليظ غليظ. دم الاستحاضة رقيق. على كل حال إذا نزل عليها الدم هي ليس لها عادة. الآن نرجع إلى التمييز. إن كان تميز بعض أيامها أسود وبعضه أحمر أو بعضه منتن رائحة أو غير منتن رائحة فهذا التمييز بشرط أن يكون التمييز صالح لكونه حيض. كيف نعلم التمييز كونه صالحا؟ قال لم يعبر أن يجاوز الأسود أكثر الحيض. لم يستمر الأسود أكثر 15 يوما. يعني مثلا هي الآن شهر كله ينزل عليها دم تميز الدم الأسود 10 أيام ثم بعد ذلك يكون أحمر هذا تمييز صالح. لكن لو كان الأسود يمكث معها 16 يوما أو 17 يوما هنا لا تعمل بهذا التمييز لأن يعني التمييز غير صالح لأن أكثر الحيض 15 يوما. قالوا لم ينقص عن أقله كذلك لا يكون الأسود أقل من يوم وليلة. وكذا إذا كان بعضه ثخينا أو منتنا وصلح حيضا كما ذكرنا. نعم تجلسه في الشهر الثاني ولو لم يتكرر أو يتوالى. هنا ما يشترطون التكرار ولا يشترطون التوالي. طيب ولو لم يتكرر ما معنى لم يتكرر؟ يتكرر لون الرائحة. ها؟ يعني لون تمييز ما تكرر. ها؟ الأشهر الثلاثة لا يشترط أن يتكرر ذلك في جميع الأشهر الثلاثة بخلاف المبتدأ. قال كذلك ولا يكون توالي ولا أو يتوالى. يعني قد يكون مثلا ينزل أحمر أسود ثم أحمر ثم أسود في تحسب مقدار الأسود كامل ولو لم يتوالى الأسود في الأشهر في الشهر واحد يعني أصلا يعني ترى اليوم خمس يومين أسود ثم أحمر ثم اليومين وراء أسود هون الأسود غير متوالي واضح. لكن تجمع أيام الأسود كما سيأتي بالتلفيق. قال والأحمر والرقيق وغير المنتن إن كان لها تمييز استحاضة. طيب الاستحاضة قد تصوم فيه وتصلي لأنها في حكم الطاهرات. هذا الأول. الآن المبتدأ المستحاضة مبتدأ الأول ترجع إلى التمييز لم يكن تمييز ترجع الآن إلى ما يذكره مؤلف ولم يكن دمها. قال رحمه الله ولم يكن دمها متميزا جلست عن الصلاة ونحوها أقل الحيض من كل شهر حتى يتكرر ثلاثا فتجلس غالب الحيض ستا أو سبعا متحرر من كل شهر من أول وقت ابتدائها إن علمته إلا فمن أول كله لالي والمستحاضة المعتادة. طيب الآن في إشكال العبارة يعني اقرأ عبارة الزاد قال وإن لم يكن دمها متميزا جلست غالب الحيض. واضح أو واضح؟ واضح. هذا ضابط الآن عادة تمييز غالب الحيض. لكن عبارة الشرح قال وإن لم يكن دمها متميزا جلست عن الصلاة ونحو أقل الحيض من كل شهر حتى يتكرر أي تتكرر الاستحاضة ثلاثا فتجلس غالب الحيض. لا وش لا أصلا الحين أنا كم تجلس غالب الحيض ولا يوم وليلة؟ واضح ولا مو واضح؟ يعني عبارة الزاد واضحة. طيب عبارة البهوتي تجلس يعني الآن المرأة جاءها دم أول مرة ما عندها تمييز شو تقول لها؟ تجلس يوم وليلة يحرم تبيئة تتفر الدم بعدين غالب الحيض مميز في الدم ما عنده تمييز على حسب كلام المؤلف اي اصلا اشرح لي كلام المؤلف هي ما عنده تمييز الان ما عنده تمييز طيب شو تسوي؟ يعني تجلس يوم وليله ايوه ثم تصلي ثلاث اشهر طيب ثم بعد ذلك تجلس غالب الحيض. احسنت احسنت هذا المراد. المبتدأ اول مره انزل عليها الدم ما لها تجلس ثلاثا فان تكرر تجلس بعد ذلك الشهر الرابع الثلاث ما تكرر ثلاثا يعني تكرر عشرة عشرة عشرة في الشهر الرابع عشرة أيام. هنا المستحارة المبتدأة غير مميزة فتجلس يوم وليلة في الشهر الأول والباقي استحارة. الشهر الثاني يوم وليلة. الشهر الثالث يوم وليلة. الشهر الرابع تجلس غالب الحيض. واضح؟ نعم تجلس 15 يوم هي يعني ما لها ما الدم يستمر معها استحاضة أكثر من 15 يوم ولا تستطيع تمييز فتجلس يوم وليلة يوم وليلة يوم وليلة. الشهر الثالث الشهر الرابع خلاص ثلاث أشهر ثبت ماذا؟ ثبت أنها مستحاضة فبعد ذلك تجلس غالب الحيض. ولذلك هذه عبارة يعني حقيقة كثير من يشرح الزاد ما ينتبه لهذا القيد عند المذهب يقول ما تجلس غالب الحيض وراح المستحاضة على طول مو مبتدأ. شلون؟ اللي قال يقرا العبارة ما يضبط اللي قبلها مبتدأ. اي احسنت يجلس على المستحاضة عموما. المستحاضة عموما مبتدأ. اي نعم. لكن هنا يعني كلام المؤلف يعني هو حقيقة الإشكال في فتجلس. يعني لو قال ثم تجلس ينحل الإشكال. لكن فاء هي قد تكون مهمة. طيب غالب الحيض ستا أو سبعا بتحري يعني تجلس غالب الحيض وغالب الحيض كم في حديث حمنا؟ ستا أو سبع. طيب تختار تتحرى الأقرب من مثيلاتها أخواتها من يشابهها في الخلق. قال من كل شهر فتجلس غالب الحيض من كل شهر مستحاضة الآن استمر معها الدم تجلس غالب الحيض ستا أو سبع من كل شهر. ما هو الشهر؟ ليس شهر هلالي ولا شهر ميلادي طبعا قطعا لكن مراد الشهر طهر وحيض. قال من أول وقت ابتدائها إن علمته وإلا فمن أول كل شهر هلالي ما عندها عند الحيض متى جاء أول مرة فتجلس خلاص تجلس أول كل شهر هلالي. بسوم الأغلب شيخ مو الكون الحيض الظهر هو شهر هلالي غالب لكن ليس مضطرد الغالب ذلك الله عز وجل لما قال ثلاثة قروء وغير ذات الحيض كم ثلاثة أشهر هذا الغالب لكن قد يضطرد. هم الحين سأل الحين ما يعرفون أول وقت هلالي ولا يمشون كي على البركة؟ لا الحين سألهم كم هلالي ما يعرفون. لا البركة شيء. نعم. قال المستحاضة المعتادة. الآن انتهينا من المستحاضة المبتدأ. سيأتي الآن يتكلم عن المستحاضة المعتادة. نعم. معتادة بمعنى أن كان عندها عادة في الحيض. قال رحمه الله المستحاضة المعتادة التي لا التي تعرف شهرها ووقت حيضها وطهرها من ولو كانت مميزة تجلس عادتها. نعم قال ولو كانت مميزة عادتها لأن الضابط عندنا تقدم أولا العادة ثم التمييز ثم غالب الحيض طيب لماذا هي لو كان ليس عندها عادة تعمل تمييز، لكن اجتمعت العادة والتمييز أيهما يقدم؟ المؤلف رحمه الله والمذهب اختيار شيخ الإسلام رحمه الله أنها تقدم العادة، تقدم العادة لأن العادة أقوى. وأستدل بذلك حديث أم حبيبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعي الصلاة قدر أيام كنت تحيضين فيها. قد جاء في رواية فاطمة أبي حضيش عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن دم الحيض أسود يعرف، إذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، إذا كان الآخر فاغتسلي وصلي. يعني أرشدها إلى ماذا؟ التمييز، التمييز. ولذلك يحصل التعارض، ولا شك أن حديث أم حبيبة أصح. وأما حديث هذا من الناحية الأولى. الناحية الثانية قالوا كذلك لأن الضبط بالعادة أدق من إرجاعها التمييز. التمييز قد يضطرب، يعني قد يضطرب خاصة الفترات التي ينتقل الدم من الأسود إلى الحمرة، وقد يحدث اضطراب، هل هذا أسود هل هذا أحمر، هل هي رائحة هل ليس هي رائحة، فإرجاعها إلى إلى العادة أضبط. أما حديث أم حبيبة فاطمة بنت أبي حبيش رواية أبي داود فإن دم حيض أسود يعرف، فإن هذا قالوا يحمل على أنها ليس لها عادة، يحمل على أنه ليس لها عادة جمعا بين الأدلة. وأما حديث أم حبيبة دعي الصلاة قد أيام أقرائك فهنا أطلق، ولم يستفصل لك تمييز أو ليس لك تمييز، وإذا قاعد أن الصلاة في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال، كأنه قال ارجعي إلى ارجعي العادة ولو كنت مميزة، لأنه لم يستفصل عليه الصلاة والسلام عن ذلك. ذلك قال ولو كان مميزة تجلس عادتها. على كل حال الضابط عندنا واضح الآن خلاص، الماء أصلا هو حيض. طيب اضطرب معها الدم فترجع أول العادة، ثم لم يكن عادة إلى التمييز، ثم إلى غالب الحيض. نعم. قال رحمه الله تعالى قال وإن نسيتها إن نسيت عادتها عملت التمييز الصالح بأن لا ينقص الدم الأسود ونحوه عن يوم وليلة ولا يزيد على 15 ولو تنقل أو لم يتكبر. نعم، يعني إذا الآن انتقلت هذه المستحاضة المعتادة ليس لها عادة أو اضطربت عادتها، ثم بعد ذلك جاءها الدم، فإنها تعمل بالتمييز. تعرف شهرها شنو يعني شيخ ووقت حيضها وطهرها؟ وين عبارة؟ شوف المستحاضة المعتادة التي تعرف شهرها ايه ما يكفي يا أما يقول تعرف شهرها أو يقول وقت الحيض والطهر، يعني ليش أطفهم على بعض؟ هل في واحد تعرف شهرها ما تعرف الحيض والطهر منه؟ ايه قصدك انه يعني قد يكون تفسير، تفسير الله، يعني تعرف شهرها ووقت حيضها وطهرها منه. كل مرة والله أعلم أن حيضها في خلال الشهر، يعني هذا شهرها، لكن متى ينزل الدم؟ متى ينزل؟ ومو قلنا شهر الحيض والطهر؟ إيه يعني قصدها أول هذا آخر. إيه قد يكون تفسير يعني. طيب قال وإن نسيت عادتها عمل في التمييز الصالح. ما معنى التمييز الصالح؟ قال أن لا ينقص الدم الأسود ونحو عن يوم وليلة، لأنه نقص عن يوم وليلة ليس بحيض. قال ولا يزيد على 15 ولو تنقل، أي كان تمييز أول الشهر ثم كان نصف الشهر ثم كان الأسود آخر الشهر. قال أو لم يتكرر، حتى لو لم يتكرر تعمل التمييز مباشرة. نعم. قال فلم يكن التمييز صالح ونسيت عدده ووقته فغالب الحيض تجلسه من أول كل مدة علم الحيض فيها وضاع موضعه، إلا فمن أول كل هلال كالعالمة بموضعه أي موضع الحيض الناسية لعدده فتجلس غالب الحيض في موضعه. نعم. قال فلم يكن تمييز المرتبة الثالثة الآن صالح، فلم يكن تمييز صالح، يعني قد يكون تمييز لكن تمييز غير صالح، يكون الدم الأسود أكثر من 15 يوم أو أقل من يوم وليلة. قال ونسيت عدده ووقته، نسيت العدد ونسيت الوقت. طيب كم تجلس؟ قال فغالب الحيض، تجلس غالب الحيض، تجلس في أول كل مدة علم الحيض فيها وضاع موضعه، تجلس 6 أيام أو 7 أيام. متى؟ من أول مرة جاءه الدم، أول كل مدة علم الحيض فيها، يعني علمت الحيض مثلا يأتيها مثلا في نصف الشهر الهلالي، فخلص الآن نصف الشهر الهلالي تجلسه 6 أو 7، قال وإلا فمن أول كل هلال، أي وإلا بأن كانت لا تعلم موضعه أول مرة، موضع الحيض، فتجعله أول شهر كل هلال كالعالم بموضعه، أي موضع الحيض الناس يري عدده، أي كالعالم بموضعه تعلم أن الحيض يأتي أول شهر هلالي ثم نسيت عدده، كان تجلس غالب الحيض من أول كل شهر هلالي، قال فليس غالب الحيض في موضعه. نعم. قال وإن علمت المستحاضة عدده هو عدد أيام حيضها ونسيت موضعه من الشهر ولو كان موضعه من الشهر في نصفه جلستها، جلست أيام عادتها من أوله، أي أول الوقت الذي كان الحيض يأتيها فيه، كمن أي كمبتدئة لا عادة لها ولا تمييز، فتجلس من أول وقت ابتدائها على ما تقدم. نعم. قال وعلمت المستحاضة عدده، أي عدد أيام الحيض، تعلم أن حيضها كان عادتها 7 أيام لكن نسيت موضعه من الشهر، ما تدري كان يأتي أول شهر هلالي أو نصفه أو آخره، ولو كان الموضوع من الشهر، ولو كانت تقول هي في العشرة التي في النصف، يعني في 20. قال جلستها، أي جلست أيام عادتها من أوله، تجلس 7 أيام العادة، لكن ما تعتبر كونها النصف أو الأول، تجلس أول كل شهر هلال. لكن الأول والله هو أن يقال إن كانت تعني أنه يأتيها في نصف الشهر فتجلس في أول النصف، يعني مثال ذلك العشر الأولى 20 ثانية من الشهر، هي تعلم أن يأتيها الحيض بخلال 20 ثانية من الشهر. طيب كم يوم يأتيك؟ قاتل يأتيني الحيض 5 أيام، نقول تجلسين 5 أيام، متى أجلس؟ قال تجلس أول الشهر الهلالي. لماذا أول شهر الهلالي؟ لأن الآن نسيت موضع الحيض فتجعله بأول الشهر، والأحوط والأولى والله أعلم أن تجعله إذا كان قد يأتيني في النصف فتجعله أول النصف أقرب للضبط. قالت النصف منه، يعني هو مو أول النصف خلاص، هو الآن شوف كذا أحوال ستتحرى الآن ما لها إلا التحري، لكن كون التحري يوافق هي يأتيها في العادة في النصف، التحري كونه يجعل في النصف هذا أقرب من كون جعله في أول شهر، لكن هي يعني قد حقيقة يكون الكلام هذا مثلا، طيب تمين الكلام هذا ليش أول الشهر، ليش نصف الشهر، ليش غالب الحيض، يمكن هي حتى آخر أول شهر، يمكن هي آخر الشهر تجعله غالب الحيض 6 أو 7، يمكن هي 3 أيام شهر هلال، أي شهر هلال، يعني هذا كله حقيقة يعني يجعله فوق الاحتياط. أنا كما ذكرنا يعني صعود باب الحيض تكمن في عدم قدرة على الاحتياط، إما تصلي فتؤجر وإما تترك الصلاة فتأثم، فلا مدى لها الاحتياط، يعني ما تقول أنا والله بحتاط بصلي، تحتاطين تصلي يمكن صلاة حرام، وتقول بحتاط ما يصلي يمكن تكون طاهرة ترك الصلاة حرام، ولذلك هم يجتهدون رحمه الله في تعيين ذلك. نعم. شخذك قالت يعني مثلا يوم 17 من ايام الحيض، نقول ان خلي حيضها من يوم 17 شهر يوم الحيض، فقالت ما ادري متى ايام، ايه بس اذكر 17 من ايام الحيض، خلي ايه بدايه 17 اما المذهب اول حيض اول شهر، ولكن هنا الله والله انت اول نص اول نص. نعم. شيخ يقول جلسته من اول الشهر، شيخ في الحاشيه يقول الحديث حمله، شيخ وين بحديث حمل تجلس أول شهر، أول شهر هلالي؟ إيه حديث حمل ما في تحيض 6 أيام 7 أيام في استنقعتي خصوم، ما أدري أنا في دواية بس ما أعلم نحت حمل فيه. نعم. بين أي مسألة؟ شوف الضابط، عندك الضابط وانت عاد الضابط الآن، أو ضابط إذا الحائض المستحاضة ترجع أول إلى العادة، ثم غالب الحيض تجعله من أول كل شهر، وإلا تجعله إيه تجعله حيث تعلم وإلا فإن أول شهر، تجعله من حيث يأتيها الدم وإلا فإن أول كل شهر هلالي، الحاضة المستحاضة ترجع أولا إلى العادة، ثم إلى التمييز، ثم إلى غالب عادة نسائه أو غالب الحيض. طيب غالب الحيض من أول يوم جاءها الدم لا تعلم، تجعل أول كل شهر هلال. فالآن هذا فرق. طيب واحدة نسيت العادة، تعلم العادة لكن نسيت موضعه، شو نقول لها؟ العادة أول كل شهر. طيب علمت الموضع أول الشهر ونسيت العدد، العدد أول الشهر غالب الحيض. طيب نسيت العادة ونسيت الزمن، أول غالب أول لا أول شهر هلالي غالب الحيض. فهذا هذا الخلاصة، يعني هو تفصيل ذكر المؤلف باب يعني ذكر كثير مسائل لكن هذا الضبط. نعم وقال شيخ الإسلام كتاب الحيض سهل. إيه خاص كلام شيخ الإسلام بس على المذهب. لا هذا ضابط، ترى ضابط المذهب قليل ضابط شيخ الإسلام بالنسبة لما بالنسبة للمعتادة نزع عليه أصبح مستحاضة. ضابط شيخ الإسلام يوافق المذهب إلا بهذا أول شيء غالي على المادة كراء شيخ الإسلام ما وقف على شيء. نعم ليش أول شهر يعني؟ ليش يعني أول شهر هلال؟ يعني ليش شنو عندهم يعني غالب الحيض غالب النساء كذي أول شهر يجيها يعني؟ ما أدري والله يعني ليش خلا أول شهر هو يقول حد يتحمى حد شوف ما يتحمى. نعم رحمة. قال كمان أي قال ما زادت عدتها مثل أن يكون حيضها خمسة من كل شهر فيصل ستة، وتقدمت مثل أن يكون مثل أن تكون عادتها من أول شهر فترى في آخرها وتأخرت عكس التي قبلها، فما تكرر من ذلك ثلاثا فهو حيض. بدأت ولا تلتفت إلى ما خرج من العادة قبل تكبره كدم المبتدأة الزائد على أقل الحيض، فتصوم فيه وتصلي قبل التكرار وتغتسل عند انقطاعه ثانيا، فإذا تكرر ثالثا صار عادة فتعيد ما صامته ونحوه من فرض. طيب قال متى زادت عادته؟ هي عادت الآن 10 أيام زادت العادة. أو نشأ مثال مولد قال مثلا أن يكون حيضه 5 من كل شهر فيصير 6، الست اليوم السادس تعتبره ما تعتبره؟ ها ما تعتبر أحسن ما تعتبر، تصوم تغتسل عند الخامس والسادس ولو كان هناك دم تصوم وتصلي. إن تكرر 6 أيام في 3 أشهر كالمبتدأة يتبين أن أين يتبين أن السادس حيض. قال أو تقدم تبه قال أو تقدمت شو إن تقدمت كانت 15 صارت 10 العادة يعني كانت طهر طهرة مثلاً سبت العادة كان عادة تقدمت العادة شنو معناته يعني كان طهر 17 يوم قبل لا صار 15 وجاه الدم لا لا لا تقول قبل وبعد أنا هذا إشكالي يعني الآن كان ينزل عليها الدم في 15 شهر في أول تقدم شنو يعني قبل لحظة ها تقدم يعني قبل يعني صار أول شهر أي يعني كان 15 صار أول شهر. طيب اقرأ العبارة مثل أن تكون عادتها من أول الشهر فتراه داخل الشهر الصعب. أحسنت هو هذا الشكال استشكله صاحب الحاشية شوف صاحب الحاشية بن قاسم قال كأنه سبق قلم وصوابه من آخر الشهر فتراه في أوله. إحنا نثبت عندي هذا شنو طبعا وطبعا في نسخة لكن نسخة مقروعة المؤلف مثل الحاشية نعم الحاشية بن قاسم يقول مثلا تكون عادتها من أول الشهر فتراه في آخره وتقدم فيها يقول يعني ما يسبق للفهم أن تراه في آخره فتتقدم إلى آخر الشهر اللي قبل لا أخذ عن كلام المؤلف الحين الظاهر وكذا قلت عن شهر واحد والأصل أنه يتكلم عن شهر واحد تقدمت أي من شهر في الشهر تأخرت أي في الشهر زادت أي في الشهر. لكن إشكال اللي استشكل ابن قاسم رحمه الله أنه قال لعل سبق قلم لأنه ظاهر العبارة أنه في الشهر واحد الأصل الضمير يعود إلى آخر الشهر. لكن قد يقال والله أعلم أن مثل ما قال الشيخ أنه يراد تقدمت أي منها تكون عادتها من أول شهر تراه في آخره أي في آخر الشهر قبله واضح تقدمت أي في الشهر قبله. وهذا يحل إشكال حتى اليوم لما تسافر مثلا تقول مثلا الهند عقبنا ساعة 11 عندهم تقول عقبنا ولا قبلنا هذا يقع إشكال حتى بين الناس، ذلك هذا مثله. لكن يعني حتى ما يخطأ المؤلف، خاصة مثلا النسخة المقروءة على البوتي رحمه الله أبد، مثل عبارات قال فترى في آخر، نقول في آخر الشهر الذي قبله، قال أو تأخرت عكس التي قبلها، يعني كذا ما فضح، لو وضح يبين هل هو مخطئ ولا مو مخطئ، لكن قال عكس التي قبلها، يعني تراه في أول الشهر، يعني عكس التي قبلها. ما يلا فهمني إياها شو نقول؟ آخر الشهر أو لا آخر الشهر أو الشهر؟ نصف الشهر تأخرت إلى آخر الشهر ونصف. إيه شوف خذ آخر الشهر نفسه، ما نراه العبارة، أو يقال أن ترى في آخر الشهر فترى في أوله، يصح ما يصح؟ يصح اعتبار أول الشهر اللي بعده. وذلك هذه أصح، يعني إذا إحنا صححنا العبارة الأولى العكس أدق، نقول ترى في آخر الشهر فتراه في أول الشهر اللي بعده، حتى تستقيم مع عكس الأولى. قال ولا طيب، قال هنا تكرر ذلك ثلاثة، يعني تتغير وقت الحيض أول الشهر إلى آخر الشهر، لا تلتفت لي حتى يتكرر ثلاثة وتثبت العادة بذلك. قال كدم المبتدأ الزائد على أقل الحيض كما سبق، تصوم فيه وتصلي قبل التكرار، يعني زاد ستة أيام تصوم قبل التكرار وتغتسل عند انقطاع ثانيا كما قلنا في المبتدأ، فإذا تكرر ثلاثة صار عادة فتعيد ما صامته ونحو من فرض. طيب نقف من هذا، الحمد لله رب العالمين. هم يقولون العادة ما تثبت إلا بثلاث، فكون العادة زادت ولا نقصت، لا نقصت، خلها كون العادة زادت أو تغير موضعها لا بد أن تأتي بثلاث حتى تثبت العادة. لا تغيرت العادة، تغيرت العادة. إيه لا، شنو أول شهر آخر شهر؟ جاءت في شهر واحد، أول خمس أيام، شهر اثنين جاءت خمس أيام، ست أيام، بس خلاص هم يقولون تقدم تأخرت معناه أن العادة تغيرت، وتغير العادة لا بد من عادة جديدة، العادة الجديدة ما تثبت إلا بالثلاث كما قلنا في المبتدأ. حياك الله شيخ، بارك الله فيك. الله يبارك. طلبت شلون طلبت؟ ما تكرر ثلاثة؟ خلاص ترجع إلى اليقين كما ذكر، استحاضة كان أحكام استحاضة، يعني كان مستحاضة ترجع أحكام استحاضة ذكرنا. على كل حال التفاصيل فيها تكون